السلام عليكم، رجعنا لكم بعد الفاصل لحد ما يجي اللي هيجي ونقبل اعتذار اللي مش هيجي لظروف. دكتور محمد هشام راغب، كنت بسأل المهندس عمرو الشحات في بداية الحلقة عن يعني هل الأزمة اللي احنا عايشينها دلوقتي وتداعياتها تزداد هي في حقيقتها صراع بين تيار إسلامي دلوقتي بدأ يدرك فكرة ان البرير داخل في الجيم والناس العلميين داخل في الجيم وبين الإسلاميين؟ الحمد لله. المسألة دي في الحقيقة عايزة يعني دقة شوية، لأنه في الصراع السياسي اللي حاصل في الشهور الأخيرة أحيانا أصحاب التيار الإسلامي انشغلوا شوية عن الدعوة وعن التربية وعن بيان إيه المقصود بالمشروع الإسلامي، يعني تاه الكلام، بقى هجوم متبادل على الأحزاب وعلى الأشخاص، واللي شايفينه في الإعلام كله تشهير بالأشخاص، تشهير بالأحزاب الإسلامية. فأنا أظن محتاجين نرجع ولو للحظة في الكلام عن الإسلام والعلمانية. لازم يعني نتصور إنه العلمانيين الآن في مصر هم شركاء وطن، إحنا في مركب واحد، لكن لازم نتكلم في صميم الموضوع. صميم الموضوع إن العلمانيين رافضون لفكرة المشروع الإسلامي، بصرف النظر بقى حزب الحرية والعدالة، حزب النور، مش ده الموضوع ولا الأشخاص، لكن لا يستطيعون أبدا مهاجمة الفكرة نفسها، فيتخفوا وراء مهاجمة الأشخاص والأحزاب. الشيخ فلان قال كذا والشيخ بيخوفنا، تكلم عن الفكرة، تكلم كلام موضوعي. فلو تسمح لي من باب التذكرة هذكر هنا ثلاث أو أربع أمثلة حتى المشاهدين وعموم المسلمين ينتبهوا المشكلة فين. المشكلة في اختلاف مشروعين متمايزين لنهضة البلاد، مشروع إسلامي ومشروع علماني. لو تسمح لي هذكر ثلاث أمثلة. تفضل. الأستاذ إبراهيم عيسى من أكبر الرموز في العلمانية في البلد، ورجل له سطوة في الإعلام. هذكر هنا بعض الفقرات من كتاب له، الكتاب اسمه أفكار مهددة بالقتل، من الشعراوي إلى سلمان رشدي، هذا عنوان الكتاب، يساوي بين الشيخ الشعراوي وسلمان رشدي. بتاع ساتانيك فيرسس أو آيات شيطانية اللي اتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضها، الذي تكلم في الذات الإلهية، عنوان الكتاب يساوي بينهما. هقول فقرات مختصرة جدا عشان نعرف إحنا بنسمع لمن وبنتحاور مع من، فنتكلم في أصل الموضوع ولا نتكلم عن الأشخاص. هذا الكتاب صادر سنة 93، بقول كتاب يعني مش مقال عابر، ممكن الإنسان يخطئ فيه، أو تصريح في تلفزيون. ده كتاب تراجع وفكر فيه كويس لحد ما طلع. هذا في فكر الإنسان، يقول فيه: لم أرى شيئا يمثل مجموعة من الأفكار المناهضة للعلم والتقدم إلا الشيخ الشعراوي، ولم أصادف رجلا يستخدم كل المنحة الربانية التي أنعم بها عليه فيما يخدم التخلف كما رأيت الشيخ الشعراوي. فقرة ثانية: إذا كانت أفكار الشيخ الشعراوي ضد العلم والمرأة والتسامح والديمقراطية والمسيحيين لهانت. بيقول كده، يعني يقول دي كلها هنبلعها، كأنه بيقول كده. ولكن أن يتحول الرجل إلى سيف مسلط على رقابنا إذا اختلفنا أو عارضنا فهذا ما نرفضه. شوف الشعراوي. فقرة ثالثة: تتجسد أفكار الشعراوي وسلوكياته نموذجا للإسلام البدوي والفقه النفطي. هذا اعتقاده. شعراوي كان ممول من السعودية قصده يعني. أركز، يقول في هذا الفصل من حياة الشعراوي، على تملقه ونفاقه لأصحاب السلطة والمال والجاه. يقول: الشيخ الشعراوي نموذج خالص وواضح أشد ما يكون الوضوح لرجل الدين الذي يستخدم الدين ولا يستخدمه الدين. يقول في نهاية كلامه عن الشيخ الشعراوي والفقرات: لقد قررت أن أواجه تأثيره وأن أحارب تفكيره. هذا كلامه. تعرف انا عايز اقوله دلوقتي، كان عامل هو برنامج كده بقول له حمرة، كان عامل برنامج كده عامله للناس بيقل ادبه عليهم يعني. في نفس الكتاب يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله دمس وهادئ ومفكر ومستنير، ولكن له أفكارا سوداء وآراء مظلمة وفتاوى قاتلة. اسمع التعبير تاني، له أفكار سوداء وآراء مظلمة وفتاوى قاتلة. اللي بعده الدكتور عبد الصبور شاهين، نموذج خالص مصفا لما حدث في مصر خلال 20 عاما هي أسود ما عاشته مصر. يقول الكلام لإبراهيم عيسى. نعم، هذا كله من وصفه لرموز الدعوة في مصر في ذلك الوقت. يقول بعد ذلك: مصر تعاني من نجومية شيوخ الفتنة. كلام سنة 93، لا فضائيات ولا أحزاب، شيخ الشعراء كان بيطلع ساعة في الأسبوع في التلفزيون وقتها. تعاني من نجومية شيوخ الفتنة وعلى رأسهم الشعراوي وعمر عبد الكافي، وتحولهم إلى شخصيات من القداسة والأسطورية التي لا يستطيع أحد أن يناقشها أو يجادلها أو يختلف معها. وبعدين قال: ولمجرد الملاحظة العابرة، فإن معظم جمهور عبد الكافي من النساء، بعدين نقطتين ثم الأطفال، بعدين نقطتين، قال وهكذا. أنا حسيت معك مداخلة وارجع عشان في واحد مهم هنطمن منه، بس هو ده إبراهيم عيسى المناضل السياسي الفظيع. الواحد بعت لي إيميل من السعودية ولا من الكويت، كنت كلمت عن المهندس كده أخ فاضل، بعت يعني بيقول يعني أنت زي تقول عليه خالة اللتاتة، ده ما يتقالش عليه خالة اللتاتة. يعني مين عاجبه في العلماء اللي شهد لهم الكل على الرغم من أخطائهم، وهم بشر يخطئون ويصيبون، لأنهم حملوا لواء الحق. مش أنت اللي تعدي معدين الرقاصة وتعطوا لها الإثارة والغرائز والمشاعر، برنامج اسمه حمرة. احنا معنا ثائر الناشر. السلام عليكم أستاذ ثائر. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ ثائر. خبر بيقول مقتل زوجة الإعلامي والناشط السوري ثائر الناشر بعد اختطافها أمس السيدة منى عبد الوهاب محمد غريب، وبتقول لك إن جات لك رسالة، شوف مين هيسلمك جثة مراتك، احنا حضرناك والدور عليه. من صحة هذا الكلام يا حبيبي؟ بالحقيقة زوجتي تعرضت للخطف منذ يوم الجمعة، لكن هذه الرسالة بالفعل اليوم في تمام الساعة 2:30، وبينما كنت مع وكيل النيابة العامة في محكمة جنايات الجيزة، واستغرب وكيل النيابة هذه الرسالة، ولكن الحمد لله لم ينفذوا تهديداتهم بقتل زوجتي المواطنة المصرية منى غريب، لأنني البارحة يوم الجمعة كنت قد أطلقت إعلانا لسفارة نظام الأسد بأننا الناشطون السوريون في القاهرة ومعنا ثوار ميدان التحرير سنقتحم سفارة نظام الأسد إذا لم يطلق سراحها في تمام التاسعة من مساء يوم السبت. وها هو نظام الأسد لجبنه وخوفه، طبعا خطف امرأة مصرية على أرض مصر، هذا دليل جبن وخوف هذا النظام الذي هي حضرتك خطفت في مصر هنا؟ خطفت في مصر هنا؟ نعم. هي قاعدة في سوريا ولا خطفت هنا في مصر؟ هي مواطنة مصرية تقيم معي في القاهرة. نعم. طبعا خطفوها يوم الجمعة في تمام الساعة 3:00، وبينما كنت في مدينة الإنتاج الإعلامي أقدم برنامجا في قناة صفا الفضائية، عندما خرجت من الاستديو وصلتني رسالة يعني تخبرني بأن زوجتي اختطفت، وأنهم قاموا بفعل هذا الخطف لأنني أتطاول على أسيادي، أي بمعنى أنني أقوم بنقد نظام الأسد لقمعه وقتله الشعب السوري في ثورته النبيلة التي يسعى من أجلها لنيل الحرية والكرامة. لكن السلطات المصرية المختصة من مباحث الجنايات وكذلك النيابة العامة قامت بالتحري خلال هذين اليومين، أي خلال يوم الجمعة والسبت، والحمد لله هم قاموا بإطلاق الخاطفون قاموا بإطلاق سراحها أو من خلال المتابعة والتحري الذي قامت به أجهزة الأمن المختصة، تركوها عند الطريق الدائري من جهة منطقة المرج، وكانت هناك سيدة مصرية وجدتها في حالة إعياء شديد وفي حالة غيبوبة، عندما يعني قامت بإفاقتها قالت لها زوجتي أن تتصل بوالدتها، وبالفعل اتصلت السيدة المسنة بوالدة زوجتي وأبلغتنا أنها موجودة في منطقة المرج، تركوها هناك، فذهبنا وأحضرناها، ومن ثم توجهنا إلى قسم شرطة العجوزة لاستكمال الإجراءات الحالة الصحية بتاعتها. يا سائر دلوقتي؟ حالتها الصحية هي حامل في الشهر السادس، وهي أم لطفل رضيع عمره سنة ونصف. طبعا هي في حالة نفسية يعني سيئة جدا، لأنها خلال فترة الخطف لم تكن تأكل أي شيء، وهي طبعا كحامل المفروض أن يعني أن تأخذ دواءها بانتظام. وعدا عن حالتها الصحية أيضا هي يعني تدهورت كثيرا وكانت في حالة إعياء شديد، لكن الحمد لله الآن هي مع ذويها ومع أهلها. هي خطفت من البيت ولا من الشارع يا ثائر؟ هي خطفت حقيقة من الشارع، لأنها كانت يعني في زيارة لبيت والدتها، كانت متوجهة من منزلنا في شارع وادي النيل إلى منزل والدتها في شارع البطل أحمد عبد العزيز. بشار الأسد له عيون هنا في مصر وشبيحة؟ نعم، بشار الأسد له شبيحته في مصر، وهؤلاء الشبيحة جزء منهم من يرتبط بالسفارة بشار أسد في القاهرة، وجزء منهم من يقدم من دمشق إلى القاهرة ليتتبع نشاط أبناء الجالية السورية في مصر الذين يقومون بتنظيم المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات أمام السفارة وأمام جامعة الدول العربية. وبالتالي النظام الآن لأنه بلغ مراحل متقدمة من سقوطه المحتم، لذلك ها هو يقوم بفعل مثل هكذا يعني انتهاكات حمقاء. هو ظن أن مصر كلبنان عندما كان يخطف ويقتل في لبنان الصحفيين والناشطين، أو هو ظن أن يعني مصر كالعراق، لكنه عندما قام بتجريب هذه المحاولة الفاشلة الآن فهم الدرس، وأن مصر خط أحمر، وأن مواطني مصر لا يمكن لهكذا نظام أن يتعدى عليهم. وطبعا كان لافتا ذلك المشهد الرائع الذي عبر فيه الأخوة المصريين عن تضامنهم للأخوة السوريين، فكان المشهد يعني وطنيا بامتياز. شكرا جزيلا. تكون هناك سيدة مصرية متزوجة من إعلامي سوري، ويظهر هذا التعبير اليوم في ميدان التحرير، حيث رفع ثوار التحرير صورها عاليا وقاموا بتحيتها وتحية الثورة السورية، ورفعوا إلى ذلك الأعلام السورية أعلام الاستقلال. شكرا جزيلا سائر الناشف الإعلامي السوري والناشط السياسي. أسأل الله أن يسلم زوجتك ويسلم أهلك ويسلم كل سوري من طغيان بشار الأسد. أسأل الله أن يقتله وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. كنت معنا على الهاتف دكتور شهاب أبو زهو. بعض الناس بتتكلم عن عودة منطق التخوين. انت هكملينا بس، انت كنت هتقول وزارة الداخلية واقتحام مبنى الأمن. الناس بتتكلم عن منطق التخوين غير المسبوق في مصر، يعني المنطق ده ما كانش موجود في أيام النظام الفاسد إلا من علماني بيخون إسلاميين، إنما دلوقتي إسلاميين بيخونوا بعض وعلمانيين بيخونوا إسلاميين. يعني أليس جديرا، وأنا هرجع للدكتور هشام معلش أنا سرحت في المداخلة والله أنا آسف، أليس جديرا أن يفارق الدعاة والعلماء الآن موائد التنظير ويجتمعوا ويخرجوا بخريطة الطريق لمصر يكون أولها إجراء الانتخابات؟ أبدأ من آخر ما طرحته من سؤال. تفضل. قبيل إنشاء الأحزاب الإسلامية وإظهار أسماء المنتسبين إليها، قلت فوق المنبر الذي أخطب عليه وعبر قناة الرحمة في بعض البرامج، إذا لم يجتمع الإسلاميون على اختلاف أطيافهم لتوحيد قوائمهم وتوزيع أدوارهم في محافظات مصر، ثم انهزموا أو تفرقت كلمتهم أو تفتتت أصوات الذين يؤيدونهم، فإنهم يقصرون بذلك في حق دينهم وفي حق وطنهم. نعم. وقد رأينا مواثيق شرف انتخابية ومواثيق شرف حزبية ومواثيق شرف إعلامية وتعاون في بعض الاتجاهات، لكن ليست على المستوى المطلوب بحال من الأحوال. يعني خذ عندك، عندي في الإسكندرية قائمة في ديرتي النور والحرية والعدالة، على رأس الحرية والعدالة الأستاذ صبحي الصالح، وهو من هو في معرفته بالقانون وخبرته. وعلى قائمة النور آخرون. أنا عن نفسي سأنتخب القائمة التي فيها صبحي الصالح لأنه الأصلح في هذه المرحلة، لا يعني ذلك أنني أكره السلفية ولا أنتمي إليه. صحيح. وفي القائمة الفردية الدكتور ياسر عبد القوي، وهو استشاري نفسي وداعية متميز، وأمامه المستشار الخضيل. ما هذا العبث؟ كان المفترض نجلس مع بعضنا ونختار ونتنازل، هم يتنازلون في دائرة وأولئك يتنازلون في دائرة. أنت يا سيد تقول لي العلماء بعد التنظير يجتمعون على خارطة الطريق، إذا لم يجتمعوا ليجمعوا الأصوات، فأنا أقول للناس صلوا ركعتين استخارة بعد أن تستشيروا من حولكم ممن تثقون فيهم، وتوكلوا على الله لانتخاب من ترونه الأصلح، بشرط أن تكون أم الشريعة. فالأحزاب الإسلامية كلها أمهم واحدة وهي الشريعة الإسلامية، والأولاد بأمهم بررة، لكنهم في البر يتفاوتون، فبعضهم في البر 100%، وبعضهم في البر 70%، وبعضهم في البر 30%، لكن في النهاية أمه إيه؟ هي الشريعة الإسلامية. نعم. كنهم مختلفون يا سيدي، هذه طبيعة المرحلة عند غياب المنهج وعلو صوت الحزبية أو الانشغال باكتساب أصوات واكتساح دوائر لهذا الحزب أو ذاك، وإن كانت نيتهم حسنة فأمهم الشريعة، فالكل عندي أبناء أم واحدة. أنا أريد أن أقول لحضرتك وأنقلك بقى انتقالة تانية. النهاردة في جريدة الفتح، وهي جريدة محترمة يترأسها الأستاذ طلعت رميح، قرأت مقال للأستاذ محمود القاعود بيقول إن هو التقى في الميدان بواحد اسمه إيفان صربي يتكلم المصرية بطلاقة. إيفان، فهو تعرفت عليه انت منين؟ قال انا من الصرب. طب الاخ الصحفي؟ قال له لا ده انا مستقل. طب تتبع جهتي ولا حاجة؟ طب جاي مصر تعمل ايه في الميدان؟ يقول فالتقط لي عدة صور، فقلت له امسح هذه الصور ليس من حقك، فقال انا اللي استاهل ان صورتك، فما زلت وراه حتى مسح الصور. اردت ان احاوره لاعرف من الذي جاء به وما هي اهدافه، فانسل وسط الناس لا ادري اين ذهب. وكان في مكانه؟ كان في ميدان التحرير. صربي اسمه إيفان. النهاردة اشتري على جريدة الفتح مع الناس النهاردة بتوع الجرايد الأستاذ صلعت رميح. الكلام ده مقال كامل في إحدى الصفحات، في صفحة كاملة للأستاذ محمود القاعود. نعم معروف طبعا. معروف طبعا. طيب وقال بقى وبينما أنا أدور في التحرير وجدت نساء أجنبيات سائحات ويهتفن ويقول يسقط المشير يسقط المشير. ده بقى دعم من أمريكا ولا من فرنسا ولا من الصهاينة ولا منين بالظبط؟ علاقة النساء الأجنبيات بنا إيه؟ ارجعوا لجريدة الفتح النهاردة وتشوفوا الكلام ده فيها. نعم. هرجع لحضرتك بقى في جريدة في موقع الدستور واسمع الحتة الصاعقة عشان تعرف ضرب النار اللي بيحصل ده بيحصل ليه والمولوتوف والبلاوي اللي عايزين يولعوها. الأول قبل ما أقول لحضرتك الخبر ده، امبارح على قناة البي بي سي إحدى الناشطات في المنظمات الحقوقية بتقول إحنا كمنظمة حقوقية نهتم بالانتخابات بننصح المجلس العسكري، وفي لغة تحذيرية على فكرة مش في نصيحة، كانت بتحذر وبتهجد وكل شوية تعمل لنا قصتها كده. فالمهم تقول بننصحه إن هو إيه يأجل الانتخابات لأن في 14 محافظة والعين في مصر، ما أنتوا اللي ولعتوها ومأجرين الناس. تعال نشوف بقى مين اللي ولعها عشان ترجع حضرتك للخلف. اسمع كده حضرتك اللي حوله لك واكتب على جوجل كمال خليل مؤسس حزب العمال الاشتراكي. كمال خليل ده على فكرة نصراني مؤسس حزب العمال الاشتراكي، بيقول ايه؟ ان السلفيين والاخوان المسلمين وكل الجماعات الاسلامية تقف الان من اجل اقامة دولة دينية في مصر. وقد وصف كمال خليل النصراني مؤسس حزب العمال الاشتراكي شعار الإسلام هو الحل وغيره من الشعارات الإسلامية بأنها شعارات طائفية. وقد أكد كمال خليل مؤسس حزب العمال الاشتراكي أن الاشتراكيين سيدافعون عن قيام الدولة المدنية التي تضمن انتصار مبدأ المواطنة، يعني الغاية هو الإسلامية. ثم يقول حتى لو اضطروا إلى حمل السلاح. الكلام ده موجود وادخل دلوقتي اقول لي بيسمعني يدخل على جوجل ويكتب كده، حتى يكتب كده اهو، يكتب كمال خليل حمل السلاح تطلع له مالية المواقع، حتى لو اضطروا الى حمل السلاح ليصلوا اما الى النصر وانتزاع الحرية او الانضمام الى شهداء الثورة. دول الاناكرين اللي انت اشرت لهم قبل كده، دول اللي بيولعوها دلوقتي. يبقى الانتخابات هي المخرج، يريدون ان يفسدوها علينا. العلماء دورهم الآن أن يجتمعوا. أنا اتصلت بالدكتور محمد يسري بالأمس حين رأيته أحفاد وأبناء وأزلام وأبواق النفاق في بلدنا العلمانيين والليبراليين واليساريين الذين يكرهون شرع الله ويبغضونه ولا يصرحون بذلك بل صرحوا ويكرهون الإسلاميين، قاعدين ليل ونهار دوشونه في القنوات الليبرالية المعروفة الفوضوية من الساعة كذا يطلوا بوجوههم القبيحة، هتحلهم أوسع مجال. غلبوا قناة الجزيرة والله، والناس اتبلبلت في أفكارها في الريف وطلع ده الدكتور فلان ده الأستاذ فلان، ومعظمهم العجيب إن معظمهم شيوعيين مش ليبراليين وعلمانيين. إذا كانت العلمانية فصل الدين عن الدولة وخلي الدين في الجامع فده احترام للدين رغم إن بيفصلوه، فإن الليبرالية اللي بيتجملوا بيها أنا بعرفها كده بقول هي ضع الدين تحت قدميك ودوس عليه من عليك، ده شعار الليبرالية، واللي ما يقول غير كده ما يفهمش حاجة عن الليبرالية، دعك من كلمة حرية والكلام الفاضي ده. نعم. أما الشيوعيون فيصلون إلى ما يريدون بالدم، وعايزك تشوف النهارده في جريده الفتح، جريده محترمه عجباني قوي، وبالمناسبه انا بدعو برنامج حضرتك المحترم المميز اللي ليه ملايين المشاهدين بمصداقيتي، يا ريت بقى نسيب اليوم السابع والمصري والتحرير والكلام ده في اعتمادنا عليها. عندنا جريده الفتح عايزين الناس تعرف بيها، جريده المصريون بتاعت الاستاذ جمال سلطان وباقي اليوميه، بكره هيكون معانا الاستاذ جمال سلطان، جريده الرحمه، صوت بلدي، الحريه والعداله، وموقع مفكره الاسلام. عايزين ننقل اخبارنا من هنا بقى ان شاء الله. دول الناس بتوعنا. ده معد يا جماعه بتوع رئاسه التحرير، خدوا كلام الراجل ده ثقه، خلاص اديت لكم كارت بلانش، اتحركوا كل ده هنجيب منه، واذا جبنا يعني مضطرين سبقونا عشان هم شطار بفلوسهم شويه اي خبر هنقول نقلا على اليوم السابع. انا ما بجيبش المصري يوم خالص، بجيب الشروق واليوم السابع نقلا عنهم، والله اعلم بالكذب من الصادق اللي بيقولوا. ختاما بقى، اين العلماء يلفوا؟ انا نفسي ودعيت لاكثر من مره. طب انت تديني فرصه انه العلماء دي، لان ده سؤال مهم عايزك تقول لي وطويل شويه. ارجع للشيخ الدكتور محمد عبد السلام. دكتور محمد، يعني كيف نحذر الناس من التلاعب بإرادة الأمة والوقيعة بين طوائفها وخصوصا التيارات الإسلامية؟ يعني حيرة جايلة على الفيس، نعم. من كتر ما بيحبوا الإسلاميين خلاص بعد بكرة نختار السلفيين ولا الإخوان، ويمكن حاصلة الجماعات الإسلامية مش باينة عندي في الكلام زي الإخوان والسلفيين. اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هو ده يعني وضع الأصبع على موضع الورم، والقضية الحقيقة تحتاج إلى بعض النظر والتأمل لحقيقة ما يدور بداية قبل الإجابة عن السؤال. والحقيقة استكمالا للكلام الطيب الذي استمعنا إليه من أخوي الفاضلين حول بؤرة المشكلة، فأصل القضية هي النزاع بين الدعوة الإسلامية من جهة والدعوة اللادينية التي تتمثل فيما يسمونه العلمانية والليبرالية من جهة أخرى. وزي ما بين الدكتور راغب أن القضية ممتدة أو متصلة من زمان، ليس من الأحداث الحالية. القضية دي قضية أزلية بين الفريقين، وقدر الله عز وجل أن كان لهم صوتا عاليا سابقا ولاحقا للآن الدعاة العلمانية والليبرالية، ولكن فيما سبق كان صوت الإسلاميين مكبوت. الآن بفضل الله عز وجل المسؤولية أصبحت مطروحة على الدعاة والعلماء أن يبثوا ويعرضوا بضاعة هذا الدين للدنيا بأسرها لا لهذه الأمة فقط. فقضية النزاع القائم وقضية التحرير القائمة التي اتسعت أكثر مما يجب أن تتناول الآن ترجع إلى فئة قليلة استغلت تجمع عظيم حدث يوم الجمعة، وآثرت هذه الفئة أن تستثمر هذا التجمع بالاعتصام الذي فعلت. كانوا كام؟ كانوا لا يصلوا إلى 200، لم يصلوا إلى 200. نعم. ثم استثيرت واستجيشت عواطف هذا الشعب العاطفي، وللأسف أن الإسلاميين استغلوا كوقود لتسعير هذه النار الموقودة. وللأسف أيضا أن بعض إخواننا انقادوا في هذه المسألة وكانوا عونا لهؤلاء، فأثيرت مسألة الضرب بين المعتصمين وبين قوات الداخلية من جهة أخرى لاستثارة المشاعر، وأن إراقة الدماء وحق الدماء وعون المصابين وهذه الأمور واللافتات كلها حق. الدم المسلم دم غال لا نفرط في حقه ولن نفرط في حقه بإذن الله تعالى، ولكن استغل استغلالا سيئا بحيث ضخم الأمر وأصبح الأمر خلط، ونزل من الأسلميين ما نزل. ولكن يعني أعرج من هذه النقطة إلى دور العلماء والمشايخ. يعني الحقيقة مسألة الاختلاف ليس على الحجم والقدر الذي نتكلم عنه، المسؤولية اللي ألزمنا بيها نتيجة الواقع الذي حدث كان المشايخ على غالب حالهم على قدر المسؤولية مع الإمكانيات القائمة ومع التجارب السابقة، التوافق الذي تم بالقدر الذي تم للآن أنا أعتبره أنه توافق موفق جدا وعلى قدر المسؤولية. أن يحدث في بعض المناطق أو في بعض التجمعات الانتخابية تعارض بين جهة الحرية والعدالة وبين حزب النور. هذه مسألة على قدر الإمكان ضيقت على أكبر قدر ممكن. فيبقى أمامنا الفتنة القائمة بالفوضى الموجودة في الميدان نتيجة الأصل في النزاع بين الفريقين، الفريق الإسلامي من جهة صاحب الدعوة إلى تحكيم الشريعة، والفريق الليبرالي والعلماني من جهة أخرى. هذه سعرت واستغل هذا الموقف لتسعير هذه النار من فئة تعلم جيدا أنها مطحونة وأنها ضائعة باختيار الشعب. فلو تعرضت لاختيار الشعب فلا حظ لها على الإطلاق، فلا وسيلة لها للطعن في الفئة التي تملك الحظ الأكبر بفضل الله عز وجل إلا بتسعير هذه الأمور. والمتفكر والمتأمل والمتدبر يرى متى سعرت هذه المسألة. سعرت على مشارف الانتخابات، لأن أصبح قاب قوسين أو أدنى ورأي الناس هو الذي سيغلب، والصندوق هو الذي سيفرز اختيار الناس، والدولة سيتم تأسيسها على الضوابط والبرنامج الموضوع. نعم. فلا بد من تفجير. لذلك كنت أقول دائما سواء في خطب جمعة أو في لقاءات أن ما ظهر لنا من هؤلاء ليس إلا مجرد كلام، وما يخبئون أكثر وأعظم من ذلك، وما في صدورهم أكبر. أكبر وأعظم من ذلك، وهذه بوادر. نعم. الذي يحدث الآن بوادر منها. فلا بد أن نكون على مستوى المسؤولية. نعم. أن هذه النار لا بد أن تطفأ، ولن تطفأ إلا بأن ينسحب كل المخلصين لهذا الدين ولهذه البلد إلى بيوتهم. نعم. ينسحب الجميع إلى بيوتهم ويوضع المطالبة بالحقوق. لا شك أن الداخلية فرطت. نعم. استنزفت أو استهلكت أو كان عندها ثأر بائت كما يقولون، كل هذا محتمل. واستثيرت واستنزف دماء وجرح من المصابين من جرح، وسعرت المسألة بأياد خفية. يعني عيون شهود عيان أبلغوني بذلك، أنا أرسلتهم وأبلغوني بذلك إن كان بيحدث توافق أو اتفاق على الهدنة، ويجلس الطرفان الشرطة والشباب مواجهون لبعضهم البعض دون أن يمس أحدهم الآخر، ثم يأتي من خلف رجال الشرطة شهود عيان قالوا ذلك حجارة ترفع عاليا لتنزل على الشرطة، فيظن أن الذين أمامهم الذين ألقوها فيضربون عليهم كما قيل وكما هم. وشهود عيان أيضا شاهدوا كور التنس تعبأ بالمولوتوف داخل الخيام المنصوبة في ميدان التحرير. فهذه أيدي عابثة استغلت حماس الناس وعواطفهم للطعن في هذه الدعوة وفي رجالها. طيب احنا معنا فاصل، ينضم لنا الشيخ صفوت حجازي نص دقيقة، خليكم معنا. سنعود بمشيئة الله. مع خدمة البائع والمشتري هتقدر تشتري وتبيع كل العقارات والسيارات والأجهزة المنزلية الجديدة والمستعملة. اتصل من أي خط أرضي على 09-813 أو من أي محمول على 1766. ولو بتدور على شقة أو أرض أو فيلا عايز تشتريها أو تبيعها أو تأجرها، ولو عايز تشتري أو تبيع عربيتك قسط أو كاش، كل ده هتلاقيه عندنا ومعانا. وفرنا لك كل احتياجاتك من غير وسيط. اتصل من أي خط أرضي على 09-813 أو من أي محمول على 1766. دليل الحرفيين وعمال مصر. لو عندك مشكلة في بيتك عايز تجدد شقتك، هتلاقوا صنايع السيراميك، تركيب الحوائط والارضيات، وعمل الكثير من الديكورات، المباني والمعمار. وعايز اي فني او حرفي او صنايعي كله موجود. اتصل من اي محمول على 26-18. عايز فني ذو خبرة عالية وبسرعة، خلي رقمنا معاك هيوصلك على طول من غير ما تدور وتتعب نفسك. عاوز وظيفة او بتدور على موظفين لشركتك او عمال لمصنعك، دليلك الافضل في اعمالك التجاري والصناعي والسكني. لو انت فني او حرفي او صنايعي وعامل في اي مجال، ما تدورش كتير وما تضيعش وقتك ومجهودك، دلوقتي وقت الشغل، ده عشان كل الصنايعية اللي في مصر مطلوب فنيين في جميع تخصصات. لو بتحب مصر لازم تشتغل، وعلشان كده عملنا لكم خدمة دليل الوظائف الخالية، اللي معاها مش انت اللي هتدور على وظيفة، الوظائف هي اللي هتيجي لحد عندك، ولمدة شهر كامل من تاريخ تسجيل بياناتك. فقط اتصل على 09114 او من اي محمول على 1766 وسجل بياناتك، اسمك، سنك، تليفونك، مؤهلك الدراسي وسنة التخرج، وما تنساش ايميلك اللي هنبعت لك عليه كل الوظائف اللي هتناسبك. معانا هتلاقي كل التخصصات وكل المستويات في كل المحافظات، ولكل صاحب جهة عمل امامك فرصة تعلن عن الوظائف اللي انت محتاجها على نفس الرقم. لو بتحب مصر لازم تشتغل. زهقان من موضوع تغيير الارقام؟ وطبعا مش هتقعد تغير رقم، احنا جبنا لك الحل. اتصل من اي خط ارضي على 09000-348 وحمل برنامج تغيير الارقام اللي هيغير لك كل الارقام اللي عندك على حسب شبكة المحمول بتاعت كل رقم. يلا بسرعة اتصل وادخل كود البرنامج. لمشاهدة برامج قناة الناس الفضائية في جميع انحاء العالم، يمكنكم التواصل مع قناتنا الخاصة على اليوتيوب، وذلك من خلال الرابط التالي www.youtube.com/الناس تي في شانل. كما يمكنكم ايضا اثراؤنا بمشاركتكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم عن طريق الجروب الخاص بنا على فيسبوك، وذلك بكتابة قناة الناس الفضائية او الناس تشانل. قناة الناس، شاشة تأخذك للجنة. عدنا بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. معانا الشيخ صفوت حجازي. السلام عليكم الشيخ صفوت. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة من غزة. هاخد في دقيقة تقول لي غزة عملت فيها ايه بسرعة كده، وبعدين سؤال مهم جدا. واحد بيقول لي انه الاخوان عملوا القرار الصواب، بس السؤال السريع غزة، والسؤال الاساسي الاخوان عملوا القرار الصواب. غزة هي كانت قافلة مرتبة من رابطة علماء اهل السنة، بأن 3 شهور بنرتب هذه القافلة، ودي كانت أول قافلة من نوعها تروح غزة منذ بدء الحصار. كانت القافلة فيها تقريبا حوالي 12 عالم من العلماء، وكان كلهم مصريين ما عدا الشيخ أسامة أبو بكر من الأردن. ولأول مرة تدخل قافلة من العلماء إلى غزة، وكان معاهم تقريبا 90 برلماني أوروبي وأمريكي ولاتيني وأفريقي وأسيوي، باكستان، ماليزيا، وتم عقد اجتماع لهؤلاء البرلمانيين مع المجلس التشريعي الفلسطيني. والقافلة كان فيها تقريبا إعانات طبية في حدود تقريبا ما يوازي 3 مليون جنيه مصري. وحقيقة بشكر شركة إبكو للأدوية، يعني تبرعت بكم ضخم من هذه الإعانات. والقافلة راحت، تحركنا فجر الاثنين، وصلنا غزة الساعة 6 مساء الاثنين. انا رجعت يوم الثلاثاء صباحا عشان طبعا الاحداث اللي في القاهرة، لكن القافلة استمرت الى يوم الخميس، وكانت يعني شيء رائع ومثمر جدا للاهل في غزة، ان في حوالي 12 عالم بيطوفوا في مساجد غزة وفي ندوات في غزة من رابطة علماء اهل السنة. كان شيء ممتاز، وحقيقة السلطات المصرية كان لها دور رائع في تيسير الأمور. لا لابد أن نشكر. طيب. أي حد قدم خير لابد أن يشكر. أي حد بيشكر الـ MDV على طول بتلاقيه زعلان منه. لا المخابرات العامة المصرية كان لها دور جيد جدا في تيسير كل هذه الأمور للوصول إلى غزة. ندخل في السؤال السخن بقى. تفضل. هل الإخوان اتخذوا القرار الصائب لما تركوا ميدان التحرير، أم أنهم فقدوا الكثير والكثير من أصوات الناس، وبالذات اللي حسوا أنهم خذلوا من الإخوان حسب رأيهم هم؟ هو خليني اقول لحضرتك اولا يعني اذا كنت بتسال عن سؤال يخص يعني الاجابه الرسميه للاخوان يبقى تسال حد من اعضاء مكتب الارشاد او من اعضاء التنظيميين في الجماعه، لكن انا كمواطن مصري ومواطن موجود في ميدان التحرير يعني انا شخصيا لم ألتفت إلى قرار الإخوان ولا قرار الهيئة الشرعية ولا قرار السلفيين ولا قرار أي حد، لأن أنا حد المفروض أن أنا عندي معطيات أخرى تماما لاتخاذ القرار. أنا من يوم السبت بداية الأحداث وأنا رحت ميدان التحرير، لأن ما ينفعش أن أنا حتى لو سياسيا ولا أيديولوجيا ولا تنظيميا رأيي مخالف وما بيقولش بالاعتصام ولا بكده، لكن لازم أتواجد في ميدان التحرير لأن أنا لي وضعية خاصة تماما في هذا الأمر. هي الأحداث بدأت يوم السبت. لا أنا قصدي حكت يوم السبت. يوم السبت موجود. هل ترى أنه كان الأفضل أنه نزولك ونزول كتير من المشايخ بسرعة للم الدور ده قبل ما ندعو للاعتصام كان يبقى افضل، ولا كانت الدعوه للاعتصام والبلد مشيت كده بسرعه؟ لا انا قبليها قلت انا بختلف، وكان حوار يوم الحد في الحلقه بتاعتي اللي بعد ما رجعت من الحج قلت انا بختلف مع الشيخ حازم ابو اسماعيل في دعوته الى الاعتصام، لابد ان تمر الانتخابات، وقلت ان انا احنا هنحتاج ننزل الميدان علشان يتم نقل السلطه بالكامل، ودي كانت رؤيتي، لكن هي الخلاف امتى ننزل الميدان. نعم. انا شايف من قراءتي للاحداث ان احنا استدرجنا للنزول الى الميدان، لكن كان لازم ننزل يعني يوم السبت الساعة 4 مساء. يعني انا في اتصال مع وزير الداخلية يعني بتكلم معاه حوش العساكر بتوعك. ماذا قال لك؟ فقال لي انتوا اللي بدأتوا الضرب واحنا عاوزين ناخد العربية بتاعتنا اللي في الميدان. ده اللي هو منصور عيسوي؟ ده كان موجود يعني؟ كان موجود. طب كويس الحمد لله. وقلت له عربية ايه اللي بنتكلم فيها يعني؟ مفيش نص يعني عشان ناخد العربية 130؟ في نص ساعة العربية ولعت اصلا يعني. الشباب ولعوا العربية. نعم. فيعني هناك علامات استفهام ضخمة في هذا الامر، وانا ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال حتى لو كان قرار سياسي خاطئ هو النزول، لكن في قرار انساني ويسع الفرد ما لا يسع الجماعة. نعم. يعني دي قاعدة اصولية موجودة عندنا، يسع الفرد ما لا يسع الجماعة. انا كفرد لا يسعني النزول وكان لابد ان انزل، وحقيقة كان يعني وجودي مهم وانا ما زلت موجود في الميدان. يعني بتشوف اللي منزلش. انا جاي من الميدان دلوقتي. بتشوف اللي منزلش عنده مشكلة او يستأهل انه الشباب الاخوان والسلفيين والصف الثاني والثالث الصغيرين يعني يترشقوا عليه ويتهموه؟ لا لا, لا لا لا، انا مبدئي دائما بقول ان لكل انسان ان يتخذ القرار الذي يراه مناسبا، بشرط الا نخون بعضنا البعض ولا نؤثم بعضنا البعض ولا يسيء بعضنا البعض. الناس اللي ما نزلتش ما يسيئوش الى الناس اللي نزلوا ويقولوا بلطجية ويقولوا غلطانين وبيشعلوا فتنة، والناس اللي نزلت ما يسيئوش الى الناس اللي ما نزلوش ويقولوا خونة ومش خونة. انت ليك رؤية وعندك معطيات، اتخذ القرار بتاعك وتحمل المسؤولية بتاعته ولا تسيء الى الاخر حتى لو كانت دماء. مفيش حد ابدا بينزل للدماء يعني. الناس اللي نزلت، لا انا بتصور اصحاب الخبره في المجال ده لما يشعر انه فيه كما لو كان يعني بدانا نضرب مصابي ثوره عاملين كده اما نضرب دول كان هيبقى مش متوقع ان اللي هيجي دافع عنهم من الشباب الساير، ولما يتقال ان ضرب ام شهيد وام حاجه ان ممكن الشرطه تطلع كل غلاها زي ما عملت كده. بالتاكيد ممكن، هي بتبقى حسابات لك يعني. انا نزلت وهذا الوضع ونزل معايا شباب كتير، بس انا نزلت مش علشان اضرب الشرطه ولا علشان انتقم من الشرطة، لا ده علشان امنع بقدر الامكان هذه الدماء. نعم. لكن لو انا نازل وانا ناشدت الشباب وقلت في مناشدة رسمية في القنوات الفضائية، ما حدش من الشباب يروح لشارع محمد محمود. طب احنا مش بيسمعوا الكلام ليه يا شيخ؟ احنا مش عاوزين نحتل وزارة الداخلية، ولا حد عاوز يقتحم وزارة الداخلية، وحرق وزارة الداخلية واقتحامها امر مرفوض تماما. ما كانوش بيسمعوا الكلام ليه؟ حضرتك قلت الشيخ حازم قال ما تروحوش محمد محمود، ما تروحوش محمد محمود. والكاميرات كانت بتجيب الشباب بيروح نت محمد محمود يرمي والشرطة ترد او الشرطة تضرب وهو يرمي. حاجة غريبة. انت كنت حاسس كده؟ لا دي مش حاسس. يعني يقينا الناس اللي بتقول ان في ايادي بتلعب في ميدان التحرير ده معناه لما تقول كده لازم تكون بتخون الناس اللي واقفه كلها هناك؟ لا لا لا لا, لا اطلاقا اطلاقا. كل الناس اللي في التحرير يعلموا جيدا ان ان ان, إن هناك اناس كانوا بيشعللوا الدنيا, ويعني وده مش معناه تخوين لكل الناس اللي في التحرير اطلاقا. خليني بقول لحضرتك التحرير مليء بالثوار ومليء بالمعتصمين ومليء بالشرفاء, ده الاصل. ده الاصل. لا يمنع ذلك اطلاقا ان يكون هناك اناس بيحاولوا ان يفسدوا هذا الامر. طيب اطلاقا. احنا معانا الدكتور ياسر برهامي. السلام عليكم دكتور ياسر. ازاي حضرتك دكتور ياسر؟ كيف ترى الموقف وكيف ترى المخرج من هذه الأزمة؟ الـ الـ الـ يعني الشباب زعلان من المشايخ وبدأ يهاجمهم, وبدأ بعضهم يكتب على التيشيرتات كفرنا بالسلفية كفرنا بالدعاء, والدندنة زادت في القنوات الفضائية الليبرالية بتهاجم الشيوخ الكبار والدعاء الكبار, والعملية حصل فيها كده غبش في الرؤية, تشوف نخرج منه ازاي فضلتك؟ لا أول مرة اسمع الكفرنا بالسلفية دي, استغفر الله واتوب اليه. وانا ما بحبش دايما التعميم. نعم. يعني الشباب فعلوا كذا. من الشباب؟ مجموعه من الشباب. او حاضر, مجموعه من الشباب الثوار. نعم. لا لو اقصى حاجه هقول مجموعه. نعم. وخبرك قضيه التعميم دي قضيه صعبه جدا, لان انا اعرف مئات الالوف من الشباب لم يفعلوا ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى, ومستعدين دائما يكونوا على الخير وعلى المرجعيه للشباب. اولا اي اتجاه سياسي في العالم لابد ان يكون له مرجعيه والتزام. حزب يبقى له مرجعيه والتزام بقرارات الحزب, وجماعه يبقى لازم قيادات الجماعه. ربنا عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم, من غير معصيه لله والرسول صلى الله عليه وسلم. اولي الامر دول من ضمنهم اهل العلم, فاللي بيحاولوا يفرضوا ان لازم الناس يعني ما اللي يسمع او يرد يكون عنده مرجعيه للمشايخ يبقى اسمه متعصب او متحزب او اسمه بيقدس الشيوخ, ده كلام غلط كبير جدا يعني. نعم. القضيه المخرج بلا شك يعني اولا طبعا يعني احنا بنقول كحاجه شرعيه المخرج الحقيقي هو الالتزام الحقيقي بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. والعزم على تطبيقه. المخرج السياسي بقى ان احنا التزمنا بطريق معين الشعب اقره في الاستفتاء من وجود انتخابات برلمانيه, كتابه الدستور, انتخابات رئاسه, وهذا الامر ليس من حق احد ان يفرض على الشعب خلافه. احنا مش هنستبدل ديكتاتوريه مبارك بديكتاتوريه قله في من التحرير. دكتور ياسر انت شايفهم قله؟ يعني انت شايفهم قله؟ ايوه بالنسبه للشعب المصري. ما هم قله بس واضح ان القرار لا ياتي الا منهم هم. يعني حكومه الثوره بتاعت عصام شرف اتت من ميدان التحرير وفشلت, وعلى الرغم من ذلك ميدان التحرير ما زعلش. هل هذا يصلح ان تقال به امه؟ ان مجموعه متظاهرين وهم انا زي ما سمعت التعليق السابق ده كان تعليق جميل جدا, ان فيهم شرفاء كتير. بالعكس انا اقول ان اكثرهم شرفاء. نعم. 80% من الشباب ده خرج بسبب توجيهات معينه بقى, صحيح الاعلام هو اللي ضغط فيها بحيث ان هو يشعل الدنيا فعلا, وانا عارف ان فعلا في اطراف تسعى الاخوه اخواننا الافاضل اللي كانوا موجودين في التحرير, شيخ جلال مرضى اللي موجودين معاه, شاهدوا وشهود عيان. احنا موجودين طبعا بلا شك لاداء يعني عمل اساسا بياني وبيان للناس وتوضيح الموقف ونصر للمظلوم وعمل انساني ومحاوله تهدئه وكف ايدي الناس عن بعضهم البعض, وده احنا موجودين فيه من اجل هذا الغرض. لكن بالتاكيد ان كان في اطراف من هنا واطراف من هنا من الداخليه ومن من يسمون انفسهم بالثوار يريدون اشعال الموقف. نعم. كلما هدأت من ناحية أشعلها الطرف الآخر. رأي حضرتك على اختيار البرادع من قلب الميدان وعلاء الأسواني ينزل يقول هو يكون رئيس الحكومة والدنيا تمشي كده؟ ده أمر يعني مستحيل يقبل, مستحيل. ليس من حق أحد أن يعني يفرض على اللي يحدد هذا الأمر دلوقتي صناعة المجلس العسكري. إنك المجلس العسكري يستجيب له كل ضغط يبقى إحنا ممكن نضغط إحنا كمان. طيب دكتور ياسر في سؤال أخير لحضرتك. خلص. المجلس العسكري بما فيه من مساوي. آه. وفضلنا ساكتين وفجاه قبل الانتخابات باسبوع قررنا كده انه ما عملش اي حاجه كاننا ما كناش واخدين بالنا انه ما عملش, وقلنا فليسقط المشير وليسقط المجلس العسكري, ونوره نجمه العلمانيين بيدندنوا على هذا الموضوع رغم ان هم لسه من فتره كانوا بيقولوا نتمنى العسكري يستمر سنتين ثلاث لحد ما نقف على رجلينا ونقاوم التيارات الاسلاميه. لا والله مش من حق حد يقول اولا يسقط العسكري في المرحله دي ولا يقول استمر سنتين ثلاثه. احنا متفقين على خط الطريق. اولا يسقط العسكري ومين اللي يقف بداله ومن الذي سيستمع عليه الكلمه. وبعدين هنقول في مليون واحد في التحرير، هم كام مليون؟ من مليون من كام مليون؟ من 50 واحد، من 50 مليون لهم حق التصويت. اذا كنا عايزين ديمقراطيه زي ما بيقولوا هم، وعايزين نقول شورى زي ما بنقول احنا، يبقى الامر لابد ان يتم من خلال صندوق الانتخاب. نعم. لكن ان انتوا تفرضوا علينا انه لازم يرحل ولازم يبقى فيه بديل، انا بالتاكيد طبعا انا سمعت حضرتك كلمه حضرتك بتشتغل هنا وانت بتساله عن ممدوح شاهين بيقول على بتاع على القناه دلوقتي بان هو المجلس الشعب القادم لن يشكل الحكومه. مش كده، موضوع وثيقه السلم انها لم تسقط. قال ان وثيقه السلم على حسب ما ذكر في الاير بيس وهم مسؤولين لو بيكذبوا هم حرين. انا بتعجب يعني من ان في حد برضه عايز يشتغل مره ثانيه. يعني انت دلوقتي عارف ان مليونيه بتاعت الجمعه اللي قبل اللي فاتت كانت خارجه من كل القوى الاسلاميه عشان رفض وثيقه السلم، وكانت مليونيه حقيقيه اكثر من مليونيه بتاعت المبش. نعم. بتاعت ومع ذلك انت هل تريد ان تستمر هذه الفوضى في البلاد؟ نعم. فانا ومع السادات دي بقول برضه لان ده الوضع الدستوري ان المجلس العسكري يظل هو اللي بيصابط الامور في هذه المرحله، بس يعمل حكومه. وبنقول حكومه الجنزوري، انت اخترته الجنزوري كرجل تكنوقراط، واحنا بنرى ان ذلك هو الامثل في هذه المرحله، وليس حد ذو اتجاهات سياسيه معينه قد يقبلها البعض ويرفضها البعض. وبالتالي فاحنا بنقول ان انتوا امشوا بقى، في ثبات كثيره جدا. نعم. وفي اخطاء كثيره جدا، ومع ذلك بنقول خليهم موجودين لغايه ما يتم السبيل الوحيد لانهاء الحكم العسكري، هو اجراء الانتخابات البرلمانيه ثم كتابه الدستور ثم اجراء الانتخابات الرئاسيه. اخر سؤال دكتور ياسر، هتنتخب الاخوان ولا السلفيين؟ انا بالتاكيد هنتخب الاخوان. شكرا جزيلا دكتور ياسر برهامي، كنت معنا على الهاتف. دكتور محمد هشام راغب كان ليك كلام عن ابراهيم عيسى، وما شاء الله يعني تسويده لصوره الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي. لكن بسرعه كده، السلطات المصريه تطرد ثلاثه امريكيين تم توقيفهم في ميدان التحرير. معايا خبر بس اللي محتاج الشيخ صفوت يعلق عليه، واحد اسمه ابو ردين المصري بيقول لي اتقي الله الشيخ حازم قريته افضل بكثير منك ومن المشايخ، يا من كنت بيكلمنا انا يعني، يا من كنت تدعو الناس لقبول مبادره عمر سليمان اللي والله ما اعرف ايه هي اصلا، وذهبت للتحرير تدعو لهذا وانقذوك من الضرب، والشيخ صفوت حجازي خدك وخرجك بره الميدان. وحصل كده فعلا، انت خرجتني بره الميدان وانا بنضرب. حقيقه هذا الامر لم يحدث اطلاقا. انا قابلت الشيخ صفوت حجازي ميدان التحرير مره اللي رحتها غير مره 29 يناير قبل موقعة الجامعه بيوم، وهو يشهد كان قاعد بيكلم قناه الجزيره، سلمت عليه واطمئننت وسلام عليكم ومشيت بعد ما قعدت اتكلمت كلمتين بعيد خالص عن عمر سليمان اللي ما كنتش اعرف مديرته اصلا يعني. دكتور هشام راغب اتفضل كمل حوار. الحمد لله. هو الكلام اللي ذكر من شويه المشايخ ذكروه، الالتباس اللي حاصل عند الشباب سواء شباب من التيار الاسلامي او غيره جزء فاعل منه الاعلام في الحقيقه. نعم. وانا ودي يعني بس انصح ابنائنا واخوتنا مش في ميدان التحرير بس على العموم، كل وسيله اعلام الان ننظر من وراءها، من يملكها، اللي يملك وسيله الاعلام يوجهها، ما نبصش للمقدم ومقدمه البرامج، بص مين العقل الذي وراءها، ايه الاموال التي وراءها. نعم. يعني هذكر مثال على ما ذكر الان من الصحف. السنه اللي فاتت في ابريل 2010 استضاف برنامج العاشره مساء احد كبار رجال الاعمال الاستاذ صلاح دياب صاحب المصري اليوم، وسئل سؤالا محددا، ايه رايك في التغيير المتصور في مصر؟ كلام ده ابريل 2010. الحقيقة راوغ في السؤال وقال يعني مش مهم حكاية الدستور الأول نعدل منه مواد ولا لا، هل مبارك يستمر في الحكم ولا لا، مش ده المشكلة، المشكلة تغيير المفاهيم والعقول. مقدمة البرنامج ضغطت عليه قلت له تقصد ايه بالمفاهيم والعقول، فقال لها تقريبا بالحرف الواحد، ليست المشكلة في الدستور، المشكلة الحقيقية في مصر الآن هي مشكلة السلفية، مشكلة المفاهيم. مين يقول يا دكتور؟ الأستاذ صلاح دياب صاحب المصري اليوم. صاحب المصري اليوم طبعا، إنه هو ده كان أصلا قال كان المشكلة زمان قبل الثورة إن في مد وهابي من المدينة. حضرتك خليك معايا، هذا اللي قاله قبل الثورة. قال المشكلة الحقيقية في الفكر القادم من يثرب. أيوه. للمرة الثانية. نعم. يقدم علينا في مصر. معمول الشاذلي. هذه الكلمة الشنيعة. لم يعلق عليها، رجل لم يذكر مشاكل مصر من التخلف ولا الفساد ولا التعليم ولا الصحة ولا أي شيء خالص. هذا الذي ذكره ينبغي نحن نتوقف عليه. النهاردة بعض شبابنا الأطهار الغيورين الوطنيين في ميدان التحرير قدموا مطالبة للمجلس العسكري من الأستاذ مجدي الجلادي يبقى وزير إعلام. أعوذ بالله. هذا الكلام يدل على أنه في جسر مفقود بين العلماء والمفكرين وبين الشباب، هم لا يلاموا في الحقيقة ولكن نحن نلام أنه الأمر لم يقدم. هذكر مثال على كده، من حوالي يمكن شهرين فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود كان في برنامج مع الأستاذ عمرو أديب، هيكلمه كلام رائع عن إزاي نرجع للكتاب والسنة وإن هذا دين وإنت مسلم زي كل مسلم وينبغي إن إحنا نتمسك بأحكام ديننا. في اليوم الثاني مباشرة كان عند الأستاذ عمرو أديب لقاء مع اثنين من كبار السياسيين، دكتور أسامة غزالي حرب ودكتور عمرو حمزاوي، هيكلمهم يدافع عن الإسلام وعن الفكرة الإسلامية. قال لهم ده القرآن بيقول كده، تلك حدود الله فلا تقربوها. ازاي نرضى ان البلد يبقى فيها خمور؟ وانه قعدوا يراوغوه، والمشاهد موجودة على اليوتيوب، ربع ساعة كلامه اقوى اوقع لانه بس سمع كلام في اليوم اللي قبله. فالمقصود ان احنا نرفق بشبابنا اللي في ميدان التحرير ونبين لهم ان الاسلام يدعو لصلاح الفرد وصلاح المجتمع. نعم. ولا نجاة للأمر إلا بالأمرين دول مع بعض. كان عندك حاجة كنت بتقراها اوعى تنساها بس. ما أنا بس عشان الوقت وكده بس أريد إن إحنا يعني نبين هذا الأمر وندندن عليه كثيرا، ولأنه خلي بالك حضرتك الهجوم الضاري الحاصل الآن ليس المقصود منه الحرية والعدالة ولا حزب النور ولا الأشخاص، المقصود منه الفكرة الإسلامية، فكرة المشروع الإسلامي، عشان كده لازم نتكلم فيها. نعم. صلاح الفرد وصلاح المجتمع. نعم. لو الفرد كان صالح حضرتك وراجل كويس وبيطيع ربنا والمجتمع من حوله فاسد سيفسد. نعم. والعكس صحيح، لو المجتمع أقيمت فيه حتى حدوده ولكن الفرد نفسه فاسد. نعم. فلا يستقيم الأمر. نعم. بعض علمائنا لخص المشروع الإسلامي، مشروع السياسي الإسلامي، وبعض الناس يأنف من الفكرة دي ويقول الإسلام السياسي، مش حاجة اسمها الإسلام السياسي، الإسلام هو الإسلام. أما نظرية الإسلام في الفكر السياسي حضرتك تدرس هنا في بلادنا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تدرس في الغرب، تدرس في الشرق، يعني ده مش أمر بدعة في الفكر الإنساني. نعم. هذه موجودة. بعض علمائنا لخصوها في 6 نقاط، قالوا صلاح الدنيا، مثل ما وردي رحمه الله قال صلاح الدنيا يتم ب6 أشياء، قال دين متبع، سلطان قاهر، عدل شامل، أمن مستقر، خصب دائم، وأمل فسيح. ولا دول حاجة عندنا طبعا. لا حضرتك احنا ليه بس كده؟ لا سلطان قاهر عندنا. لا لا لا ثانية واحدة. لا لا هقول لحضرتك. طب والله بس سؤال، انا مش متشائم، انت بتقولي عن 6 نقاط بس عشان وقت البرنامج، احنا عندنا دين متبع؟ طب خلينا اقول معلش، احنا في ناس بتيأس الشعب. انا امبارح حضرت انتخابات، مش حضرتك انا بس بتكلم في اعلام يصيب الناس بالاحباط، حضرت امبارح انتخابات نقابة المهندسين. كويس. والله صورة مشرقة للشعب، الطوابير بعض الناس وقفت 4 ساعات، نساء معها اطفالها، لجان منظمة. المشهد ده بيخوفه من المشهد الكبير بتاع مجلس الشعب والرئاسة؟ لا ليه خوفنا، دينا ثقة في نفسنا. لا بيخوف بعض الناس، بيخوف العلمانيين والابراهيم المصريين من كده من كده. يعني حضرتك اهل السنة على امتداد التاريخ عندهم امل فسيح، لغة الاحباط واليأس اللي بيحاول البعض بثها في المجتمع. حضرتك يعني التقديرات الان تشير ان اكتر من 50% صوتوا. انا امبارح كلمت بعض الناس في السعودية وبعض الناس في فرنسا، الانتخابات للجاليات المصرية في الخليج وفي السعودية زحام شديد واقبال طيب جدا. حضرتك لازم نثق في اختيار الشعب ولازم نثق في وعي الشعب. هذا الامل الفسيح، هذا مزاج اهل السنة على امتداد التاريخ، غير الشيعة عندهم طبيعة الاحباط، طبيعة احنا مش كده حضرتك. نعم. طيب يعني ايه دين متبع الى اخره؟ يعني الدين هو قوام يعني صلاح المجتمع لا يكون الا بالدين. حتى في الامن المستقر العلماء حطوا النقاط المتأخرة لهدف. بعض الناس يقول لك نبدأ بالامن، نبدأ بالاقتصاد، لا نبدأ بالدين. لماذا؟ لان كل ده يتحقق به حضرتك. يعني الأمن المستقر اللي احنا كلنا نطلب ونناشد به. الدين يأتي ليأد الجريمة في نفوس أصحابها قبل ما تطلع. نعم. أجهزة الداخلية والمخابرات لا تصل إلى ما في قلب الإنسان، الدين يصل إليه بداية. صحيح. طيب أنا عشان الوقت وهرجع لك والله أنا باخد منك أبطارك بس في الوقت. ماشي. إحنا بس معنا خبر من بوابة الأهرام. أجيب منين تاني عشان نقعد نقول بقى أنت بتألف بوابة الأهرام؟ هو الثوار يطردون أبو إسماعيل من الميدان ويتهمونه بالخيانة ويشتبكون مع أنصاره. يا ريت تجيب لنا حد منسق حملة الشيخ حازم، أي حد، علشان نتأكد ان بوابة الأهرام بتكذب. انا عاوز بعد اذن حضرتك يعني تعليقا على الخبر، يعني ليس ابدا ان بوابة الأهرام تجيب خبر تبقى مرجعية. نعم. بوابة الأهرام تكذب. طيب هاتولنا يعني حد بالامس او اول امس كذبوا ايضا علي وقالوا طرد صفوة حجازي مش عارف منين، وقالوا مش عارف هروب صفوة حجازي ايه. هي الناس دي لسه فلول يا دكتور؟ الناس دي ما زالوا يعيشون في وهم الكذب وفي وهم الخبر ان انسان عض كلب. مش الكلب عض انسان. يعني لم يحدث اطلاقا مثلا ان انا من يوم السبت ان انا حد اتكلم معايا في الميدان او طردت من الميدان، لم يحدث هذا اطلاقا، بل ان انا كل ما بظهر في الميدان انا يعني بيروح بيا ترحيب شديد، وانا متعمد ان انا مظهرش ظهور اعلامي في الميدان. افرض الشيخ حازم انا سايب الميدان بالظبط الساعة 10:30 كويس، الساعة 10 لغاية 10:30 بالضبط، 10:19 دقيقة أنا خارج من ميدان التحرير، لم يكن هناك أي مشكلة إطلاقا. كانت كل المشكلة أن الشيخ حازم وأنصاره بيحاولوا يدخلوا منصة، عاوزين يعملوا منصة وعاوزين يدخلوا ميكروفونات وساوندات. وإحنا كلنا متفقين في الميدان أن ما فيش منصات ولا في ساوندات. كويس. فكانت كل مشكلة أن الشيخ حازم وأنصاره عاوزين يدخلوا هذه المنصه. الشيخ صفوة اتاكد الخبر اللي قلناه عشان الاخ اللي باعت قال بطلوا كذب، الشيخ حازم ما رفضوش منصته ولا حاجه، الراجل بيحكي كان في ميدان. لا انا بقول لك لغايه الساعه 10:30 كويس كانت محاوله لادخال منصه للشيخ حازم، هل ادخلوها بعد 10:30 ولا لا ما عنديش خبر. الله اعلم. ما عندوش خبر. لغايه 10:30 الشيخ حازم كان في الميدان. نعم. هل طرد ولا لا؟ احنا بنقول اهو خبر، وبقول لحضراتكم حاولوا تتصلوا يا عامر بحد من منصه الشيخ. طيب خلاص كلمه وقول له عشان نسأله الاسبوع الماضي. مين هو اللي معانا؟ محمد عباس. مين؟ محمد ناصر. السلام عليكم يا محمد. ثانية واحدة. الميدان. محمد السلام عليكم. الو. ايوه محمد، جاي خبر على بوابة الأهرام، صدقوا لنا او كذبوا لنا، الثوار يحاولون طرد ابو اسماعيل من الميدان ويشتبكون مع انصاره. لا لا لا, لا انا دلوقتي في الميدان، والشيخ حازم موجود دلوقتي حاليا عند جعفر مكرم. أيوة. حوالي تقريبا 20,000 المؤيدين، والناس بالعكس جلس حوالي الصنير. الصنير موجود في منتصف ميدان عمر مكرم، وبالعكس الناس في غاية الترحيب والتهليل. دخلوا منصة الشيخ حازم ولا مرديوش؟ هو حضرتك لا يوجد منصة للشيخ حازم في ميدان التحرير، ولا في أي منصة خاص في ميدان التحرير. نحن الصور في ميدان التحرير نرفض وجود أي منصات لأي جهات ولا على اي مرشح رئاسي لنا. ميدان التحرير ليس ميدانا للدعايه الانتخابيه، بالعكس هو ميدان التحرير الان ميدان للحفاظ على ثوره 25 يناير، وحرصا منا على ذلك لم نقيم منصه للشيخ حازم ولا اي حاجه خالص، بالعكس الشيخ حازم موجود بين انصاره ومحبيه، وجاي اساسا يدعم الشباب الموجودين في ميدان التحرير سواء من التيار المؤيد لي او غير المؤيد لي بمطالبهم المشروعه، وهي تعجيل الانتخابات، الحصول على الانتخابات او اجراء الانتخابات البرلمانيه في مواعيدها، وايضا الانتخابات الرئاسيه تجرى بميعاد لا يزيد عن 30 ابريل القادم، وطبعا بلجان اشراف على وزاره، تشكيل لجان اشراف على وزارتي الداخليه والاعلام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا محمد نصر. احنا كان بس هدفنا الاساسي نتاكد من الخبر بتاع الشيخ حازم. الشيخ صفوة بيكلمه على الهواء وهو في التليفون عشان يعني تبقى مصداقيه اكثر. خبر غير صحيح. خبر كاذب ان الشيخ حازم صلاح اسماعيل طرد من الميدان واشتبك معه في اللي الوار. حصل بالنص ان بعض انصار الشيخ حازم دخلوا سماعتين من وراه، فالشباب صاروا على الاستاذ امجد اللي هو دخل السماعتين وصفروا وهتافات ضد السماعتين واخرجوا السماعتين، لكن الشيخ حازم موجود في الميدان. طيب معنا خبر عاجل. مين اللي بيقول الخبر ده؟ المرشد العام لاخوان المسلمين بيقول رصيد المجلس العسكري نفذ ويحتاج إلى إعادة شحن وسندعم الجنزوري. دكتور شهاب أبو زهر كنت بتكلم في حاجة خاصة كنت عايز تقولها، أنا نسيت سؤال معك والله. يعني خلينا ننقل حضرتك نقلة تانية خالص بقى بعد تحليلاتنا ورؤانا، وقد نختلف وقد نتفق صدق. وأنا بوايد فضلت الدكتور صفوت إن من أخذ قرارا بالنزول هذا رأيه بناه على معطيات معينة، ومن لم ينزل فله معطيات معينة، وبين الفريقين حسب نياتهم فريق ثالث له أهواء وله أجندات. أنا هنتقل انتقالة تانية خالص إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل ذلك أن يكشف بعض الغشاوة. يعني حد حضرتك الأول، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال في حديث صححه والإمام الحاكم على شرط الشيخين وفقه الذهبي: خمس أظلتكم، من أدرك منهن شيئا ثم استطاع أن يموت فليمت. دي مش دعوة للانتحار كما يزعم بعض المشاكين في السنة، ويعني من استطاع أن يقاوم هذه الفتنة ويموت على الحق فليحرص على الموت على الحق. إيه بقى الخمسة دولة؟ وده هذا كلام سيدنا معاذ بن جبل، وهو موقوف يعني من كلامه ولو حكم الرفع، لأن مثله لا يقال إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخمس حاجات إيه بقى؟ واحد، أن يظهر التلاعن على المنابر. هنا المنابر وإن كانت هي المنابر المعروفة عندنا إلا ممكن يدخل فيها المنابر الإعلامية والمنابر الصحفية، والتلاعن الآن أصبح الصفة يعني السائدة، وبعض القنوات الإسلامية المحترمة سقطت بقالها يومين ثلاثة، قاعدة تخبط في العلماء وجايبة اللي يشتم يمين وشمال. كويس. ويعطى مال الله على الكذب والبهتان، اللي يكذب أكتر، ولسه مكذبين خبر أهو بوابة الأهرام اللي المفترض بوابة محترمة. نعم. يعطى مال الله على الكذب والبهتان، تكذب أكتر خد فلوس أكتر، وسفك الدماء بغير حق، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وتقطع الأرحام، أرحام المواطنة، أرحام البلد، أرحام العلم، أرحام الأنساب، ويصبح العبد لا يدري أضال هو أم مهتد. هذه رواية عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. تعال شوف بقى بعض الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام تكشف حقائق هذا الحديث. رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال: النبي عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. عندنا رويبضة قد كده. قال: الرجل التافه، التافه في كم تافه بيتكلم دلوقتي؟ عندنا الرجل التافه في أمر العامة، أمر البلد اللي عايز العقلاء من السياسيين والإداريين والاقتصاديين. وفي رواية: السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الفويسق يتكلم في أمر العامة. وعندي حديث آخر وهو حديث عجيب، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، رواية ابن حبان وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين، إلا أنا عايز أوصل له: أناخ بكم الشرف الجون، أناخ بكم الشرف الجون. اشرحنا يعني. قالوا: وما الشرف الجون يا رسول الله؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم. الشرف جاي من الشارف، وهو الجمل الضخم اللي له سنام ضخم. والجون يعني الشديد الظلمة. فهناك متاهات الآن يدخلوننا فيها يظهر النفاق، وأهل النفاق لا يكونون إلا حيث يكون الظلام والضباب، فنسأل الله أن يهدينا منها. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. يفسر العلماء حكاية لكع ابن لكع اللي هيغلبوا على الدنيا بالأبواق بتاعتهم، هم الذين يتولون أمور المسلمين في آخر الزمان ويتصرفون في أموالهم، وهم من أخس الناس وأحقرهم. اللهم تلك أمور كلمنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حختم بالحديث ده لأنه عجيب وطير عقلي صراحة. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش بيننا وفتح كتاب الأمور بين يديه. الحديث رواه ابن حبان وهو حديث صحيح عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. بس القتل مش هيجي إلا بعد الاختلاف، والاختلاف مش هيجي إلا بعد فقد المرجعية والمنهجية والموضوعية. قال: يا رسول الله، القتل أكثر مما نقتل؟ يعني نحن نقتل أعداء الله عز وجل الذين يحاربوننا ويحولون بيننا وبين نشر الدين كثيرا. قال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا. اسمع الصحابة قالوا بقى على حكاية اللي بيضربوا بعض وهم أبناء دين واحد أو أبناء بلد واحدة أو أبناء قضية واحدة عايزين بناء البلد. قالوا ومعنا عقولنا، يعني نقتل بعضنا ومعنا عقولنا، يعني بيقولوا اللي يعمل كده يبقى ايه؟ مجنون. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وده الوصف الجميل بقى، إنه لتنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف هباء لا عقول لهم، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى، والذي نفس محمد بيده، إني أخشى أن تدركني وتدرككم هذه الأيام اللي فيها ناس ما عندهاش عقول، ووالله لئن أدركتنا لا يخرجنا منها كما عهد إلينا نبينا، إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لم نصب مالا ولا دما حراما. دكتور محمد عبد السلام، بيان عذر أهل العلم عند الاختلاف. يعني الناس الآن، شيخ صفوت حجازي في فضفضة الأحد قال أختلف مع الشيخ حازم في كذا، أنا بختلف مع الشيخ حازم في السياسة في معظم الأمور السياسية خلاص، لكن يعذر بعضنا بعضا، مش بنتهمه في نيته، ولا شيخ صفوت اتهمه في نيته، ولا هم اتهمني في نيتي. فأنت شايف الناس ممكن تعذر أهل العلم عند الاختلاف إزاي؟ بدل ما يقولوا إيه فلان ده أنصح منكم، أكثر رؤية منكم، أفضل منكم، ونقعد نترشق بهذه الصورة. اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام تسليم. حقيقة أنا أشكر أخي الكريم على هذه المجموعة من الأحاديث الطيبة التي ذكرت، لأننا أحوج ما نكون إلى أن نعيد التذكرة بأن زمام هذه الأمة لن يتم توجيه التوجيه الصحيح، ولن تحقن هذه الدماء إلا إذا اعتصمنا بالله عز وجل، واعتصمنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله جل في علاه. والعلماء كما ذكرت من قبل هم ورثة الأنبياء وهم حملة الأمانة. وإن كان الكلام اللي ذكره أخي الحبيب الدكتور صفوت حفظه الله تعالى حول الاجتهاد الفردي لكل من أحبابنا ومشايخنا، هناك قيد يوضع في المسؤولية الأمانة العامة، أمانة الأمة، تلزم الفرد أن يكون اجتهاده في حدود مصلحة هذه الأمة. والحقيقة من السلبيات التي حدثت، هذا اجتهاد مني شخصيا، من السلبيات التي حدثت في الميدان وجود مشايخ في الميدان، وكان الشباب يتصلون بنا، الشيوخ موجودين في الميدان، هننزل، طب ما تنزلوش الوقت لأن دي بتصعر المسألة، طب إحنا نتبع مين؟ في مشايخ موجودين في الميدان ومشايخ مش موجودين في الميدان. فهذه لا شك أوجدت خلل عند الشباب. إنما أنا عايز أقول برضو من باب يعني الأمل، يعني إن الصورة ليست بالعتامة، وبفضل الله عز وجل شباب كثيرون اتصلوا يسألوا، لا ما تنزلوش لأن المسألة بتزداد ما بتقلش، ما تنزلوش، وإن نزلت تنزل بنية، لأنه معلوم أن ما من عمل يمكن أن يكون عملا صحيحا فضلا أن يكون مقبولا إلا إذا كان بنية لله عز وجل وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالتزام الشباب، يعني الصورة الطافية على السطح من بعض تمرد بعض الشباب من أهل الالتزام ليست هي الصورة العامة، إنما الصورة العامة الحمد لله يا شيخ خالد أن الشباب ملتزمون بمشايخهم، والتوجيهات التي توجه إليهم يلتزمون بها، واللي نزلوا إلى الميدان نزلوا بتوجيه من المشايخ. فأنا يعني أهب بإخواننا المشايخ أن يكون في هناك مراعاة للمسؤولية العامة للأمة، وألا يكون هناك خطوات عامة كدعوة إلى نزول أو عدم نزول إلا بالتشاور بين الإخوة بعضهم بعض. هذه قضية في غاية الأهمية، لأن بفضل الله عز وجل الأمل كبير في هذه الأمة وفي شباب هذه الأمة، لأنهم يعلمون جيدا أن فلاحهم ونجاتهم وأن فوزهم باتباعهم لمشايخهم، وهذا الأمر على الغالب هو القائم بفضل الله عز وجل. فنحن لابد أن نكون على قدر المسؤولية في مسألة التوافق والتناسق في خطواتنا. أنا بقول أقول بكل ثقة أن من الأمور التي سعرت هذه الفتنة اختلاف المشايخ على الصورة العامة. نعم. هذه من القضايا الخطيرة جدا. نعم. ولذلك لابد أن ننتفع بها. نعم. وأن نراجع أنفسنا في ذلك. نعم. وأنا أعلم أن بعض إخواننا من اللي كانوا بيدعون للنزول أعلن أنه يتوب من هذه الدعوة لأنه أخطأ فيها. طيب شيخ صفوت حجازي، جاي لك سؤال بيقول يا ريت شيخ خالد تسأل الشيخ صفوت دي منى فهمي عن دور الألتراس في الميدان وكم دور التيار اليساري الشيوعي. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، واحد باعت حاجة خطيرة من الدستور الأصلي والعهد عليه، هو عبارة اسمه ايه؟ لا تحزن إن الله معنا، غدا تتحرك مسيرة إلى مسبيرو في السادسة مساء. عايز حضرتك تعلق لي على الموقفين دول. الموقف الأولاني دور الألتراس في إشعال الموقف بهذه الصورة، والتيار اليساري الأناركيين اللي اتكلم عنهم الشيخ الدكتور شاب أبو زهر، وكان حد قال عنهم كم يوم إنهم عايزين يهدموا مؤسسات الدولة بالسلاح، خش الموضوع في دموي وقالوا الكلام ده، ومسألة تحرك ناس لمسبيرو بكرة الساعة 6 بتشوفوا ازاي في ظل الظروف دي؟ هم أولا الأناركيين مش اليساريين، الأناركيين في الميدان هم الفوضويين. نعم. الفوضويين. نعم. ودي كانت دعاوي على التويتر وعلى الفيسبوك، لكن أنا أظن إن اللي بيحرك هذه الدعاوي يعني ناس يريدوا الفتنة وكلام غير حقيقي، ولم يحدث هذا. هو كان في دعوة أمس من هؤلاء الأناركيين بجعلها جمعة الدم ضد الإسلاميين وضد كل واحد، هم كاتبين هنذبح السلفيين والإخوان. ما أنا بقول لحضرتك، لكن طبعا هذا الكلام لم يحدث إطلاقا وما حصلش أي صدام. يعني أنا كنت في الأزهر وخرجت من الأزهر على ميدان التحرير، وكنت موجود في ميدان التحرير لغاية الساعة 9 بالليل، وما كانش في أي إشكالية إطلاقا لا بين اليساريين ولا بين الإسلاميين، وده كلام مش موجود إطلاقا. نعم. اليساريين اللي موجودين في الميدان ما فيش أي إشكالية مع الإسلاميين وما بيحدث أي التحام، وإحنا مقسمين الميدان، معروف المنطقة الفلانية دي موجود فيها اليساريين والمنطقة الفلانية موجود فيها الإسلاميين، عند المجمع بتلاقي مش عارف ليه مين. يا دكتور صف؟ نعم؟ ليه؟ هي تقسم الميدان. إيه الهدف من التواجد يعني؟ لا، ايه الهدف من التواجد؟ ده موضوع تاني. ده موضوع تاني، احنا بنتكلم يعني على واقع موجود، كأنها ارض بتقسم الان. احنا بنتكلم على واقع موجود يا دكتور محمد. نعم. بنتكلم نعم. على واقع موجود. ايه الهدف؟ دي قصة تانية. شيخ خالد بيسألني عن تواجد هؤلاء الناس. نعم. في الميدان اليساريين عندهم اشكالية ضخمة جدا مع الرموز الاسلامية، يعني اي رمز اسلامي معروف من غير انصار لا، ممكن يؤذى، ممكن يتشتم، ممكن يتبهدل، مش اي رمز اسلامي، اي رمز مختلف معاهم في اطروحاته وايديولوجياته، في اطروحاته وايديولوجياته ممكن يتشتم، ممكن يتبهدل، ممكن يتهزأ ما دام ما معهوش انصار. لكن لو معاه انصار لا، محدش يقدر يقول له حاجه. في محاوله في الميدان للتصعيد، لتصعيد الامور. دلوقتي الاطروحه اللي موجوده في الميدان ان هي حكومة انقاذ وطني مكونة من محمد البرادعي وحمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح، دي حكومة انقاذ وطني. الجيش او المجلس العسكري مش موافق على الكلام ده. الكلام اللي بيتنادى به بعض الناس في الميدان ان احنا نصعد الكلام. طب هنصعد ازاي؟ نروح عند مسبيرو، نحتل مسبيرو. الكلام ده طبعا مرفوض تماما من قطاع ضخم من الثوار الحقيقيين. انا شخصيا رافض هذا الكلام، ورافض اسلوب التصعيد هذا تماما، رفضه تماما. لكن ده كلام موجود. اكتر حاجة موجودة في الميدان هي الاشاعات. هل لو رجع الثوار الحقيقيون والملتزمون والمحبون مش هنفوت فرصة على كل اللي عمال يزداد من الفوضويين والاناركيين واليساريين لتصعيد الامور في الصدام على اعلى مستوى؟ لو رجعوا فين؟ لو رجعوا مؤقتا دلوقتي من الميدان، وقلنا الانتخابات خلاص بعد بكره، الانتخابات بعد بكره، روحوا رشحوا مرشحيكم من الاخوان والسلفيين والجماعات الاسلاميه والوطنيين اللي بيحبوا مصر، وفوتوا الفرصه على اللي واقفين يعملوا اللي حضرتك بتقوله ان هو عايز يحركوا، وما تحركش تخرج 50 60 واحد على مسبيرو تقابلهم الشرطه تضرب تموت حد، يقوم مجموعه تروح على مسبيرو. هو بالمناسبه مش هتلاقي حد من الاسلاميين هيروح في لا، من الجمهور الاسلامي هيروح محسوب عليه. انا قصدي اقول لحضرتك لو راح يا شيخ صفوت بتصور 500 من الفوضويين التراس، حد مأجور من الفلول، اضطرت الشرطة تتعامل او جيش معاه تتعامل معاه بالنار، قالوا قتلوا ناس ودهسوهم، هيتحرك بتوع ميدان جري على هذا الموضوع. انا قلت لحضرتك من البداية في هناك اتجاه وفي اشخاص موجودين عشان يصعبوا. نعم موجودين، وده امر مقصود. فكرة شيخ خالد عريهم وكشفهم. انا عايز اتكلم على كده، هل ممكن نعريهم احنا كدعاء ومشايخ ومحبين للبلد ان احنا نتحرك على الانتخابات بعد بكرة ونسيبهم بحيث لو اتورطوا يعرفوا ان الاسلاميين مش طرف؟ انا واحد من الناس اللي بأنادي بان الناس تروح تنتخب. وتؤدي الانتخابات. نعم. البقاء البقاء ليه يا دكتور؟ لا البقاء البقاء دي قضية تانية. نعم. أنا من أنصار ما زلت بقول اللي عاوز يعتصم يعتصم واللي عاوز يمشي يمشي. أنا ما حد بيتصل بيا بالتليفون. طب من أنصار إيه؟ ما أنا بقول لحضرتك أهو اللي حد بيتصل بيا بالتليفون بيقول لي أنزل ولا بقول له أنت حر. افتيني يا شيخ أقول له لا ما افتكش. أنا لا أتحمل مسؤولية. وجودك فتوى. أنت حر. لا وجودي دي قضية تانية. هي هذه فتوى. لا لا لا لا لا. وجودي دي قضية تانية خالص. وإحنا عارفين أن المفتي إذا عمل بغير فتواه. لا لا أنا شيخ صفوت قصدي حاجة تانية. هل من المتصور المحبين للدعاة الثقات زيك زي الشيخ حازم الشيخ محمد المقصود في هذا الوقت لما تيجي تقول له وهو أساسا فاقد العقل تماما بيتحرك بمنتهى العاطفة ومفروض ان احنا المشايخ بتوعنا هم الميزان اللي بيحكموا ده بالعقل هل لما اقول له اتس اب تو يو انت صاحب قرار عايز تنزل انزل عايز تقعد تقعد هل بعد كده ان ممكن يرجع لي للعلماء والمشايخ يسالهم في حاجه طالما هو شاف ان الموضوع ده ماشي وده ماشي اه طبعا لا طبعا دي مساله مختلفه تماما دي مساله مختلفه تماما إيه انا قلت من البدايه انا متواجد إيه ليس لان هذا هو الطريق وليس لان هذا هو الاسلوب ولكن لأن هذا هو المفروض علي هو الواجب علي أن أتواجد في هذا المكان تواجدي حقا كثير من الدماء نعم تواجدي أنا موجود في الميدان مش كشيخ نعم لا تواجدي في الميدان حقا كثير من الدماء فضل الله سبحانه وتعالى الحمد طيب. لله رب العالمين طيب في حاجة معانا مكالمة احنا بسرعة كده أنا خلاص فيصت أنا بقى لأربع ساعات قاعد كده دخل أم محمد السلام عليكم أم محمد السلام عليكم عليكم السلام حضرتك يا شيخ خالد الله يرضى عنك كل عام وحضرتكم بخير وحضرتك والدكتور صفوت بالصحة والسلامة انا بس عايزة لو سمحت من حضرتك ما ينفعش ان الشيخ فضلت الشيخ حازم ابو اسماعيل يعمل كده في الشباب وكلهم يمشوا وراء يعني هو لا قائد ولا زعيم عشان يجرجرهم يتبهدلهم اللي يصاب واللي يموت يعني انا ليا جوز بنتي قاعد اسبوع هناك وكل ما يجي يرجع يجي ساعتين ثلاثة ويرجع له تاني من المنصورة ما ينفعش يسيبوا أولاد وابني كذلك ما ينفعش يسيبوا أولادهم اللي عنده خمس خيال ومسؤول عن زوجة مريضة واللي بالنسبة لابني والجوز بنتي برضو نفس الوضع ويسيبوا أعمالهم ويسيبوا أشغالهم وهو قاعد كده هو عايز إيه بالضبط شكرا جزيلا يا محمد والله وجهة نظرك وصلتني لكن هرجع أقولك زي ما الشيخ صفوت بيقول كل واحد حر في قراره دلوقتي يعني اتفضل شوف عايز تعالى انا عايز اقرا لحضرتك خبر في اليوم السابع اتفضل يعني بيقول لك وصل الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مرشح المحتمل رئاسه الجمهوريه الى ميدان التحرير وسط حشد من انصاره بعد ان الغى درسه الاسبوعي في مسجد اسد ابن الفرات وخرج الشيخ حازم ابو اسماعيل في مسيره تضم المئات من انصاره لتجوب ميدان التحرير مرددين الله اكبر الله أكبر والله الحمد ورد عليه عدد متظاهرين المعتصمين بميدان التحرير بهتافات مدنية مدنية يعني شوف اليوم السابع ما جابش سيرة لطرد ولا كلام ده خالص يعني في الوقت اللي بيقول الله أكبر الله أكبر فيه المدنية مدنية طبعا بص حضرتك أنا ده أحد أسباب عدم ظهوري في الميدان كإقامة مستمرة كحد بيدعو إلى ما يحدث في الميدان الميدان فيه هرج ومرج كثير جدا نعم. زي ما أقول لحضرتك يعني أحد الأسباب لمنع المنصات إن كل واحد بيقول هو عاوزه نعم. أبو هشام السلام عليكم أبو هشام وعليكم ورحمة الله وبركاته شيخ خالد اتفضل يا حبيبي حياكم الله وبياكم وحيا ضيوفك الله يرضى عنك اتفضل وكل عام وانتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد مش حاسين بيه والله قول اتفضل لو تكرمت انا اخشى ما اخشى على مصر ان ينتهز اعداء الاسلام واعداء مصر وينجحوا في تقسيم مصر كما قسموا السودان نعم واخشى من هذا الزخم الذي نحن ندور حوله نعم من حيث الانتخابات او نعم وأخشى أن ينجحوا في ذلك نعم. فأرجو من حضرتك أنك تفرد حلقات لمناقشة هذا الموضوع وتنبيه العالم من هذا الخطر الذي يدهمنا وجزاكم الله شكرا شكرا جزيلا أبو هشام توفيق حسن بيقول لي إزاي بتتأكد أن الشباب اللي يقول كفرنا بالسلفية طبعا أنا عايز أقول معلش كفرنا بالسلفيين يعني كفر بالشيوخ السلفية نفسها كيف تتأكد أن هم سلفيين لما يكونوش عملاء وأرادوا إيقاع الفتنة فحد بيرد عليه بيقول له فعلا جزاك الله خيرا ووفقك الله ممكن يكون حد عايز يشعل الموقف لان الموقف كله متلخبط واحد تاني بيقول هو توفيق بيقول إذا كانوا السلفيين أتباع شيوخ على حق، هل المفروض يتبع الشيوخ أم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حد عايز يقول أي حاجة؟ لأن أنا فيصل خلاص كمان الحلقة الواحدة يتبع الشيوخ لأن هم اللي حيدلهم على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز أقول كم حاجة سريعا كده بسرعة. يلا حكاية أن نسب إلى من في التحرير أن هم لا يعترفون بشرعية الانتخابات ولا يقرون بنتائجها، نعم. فأنا بقول لهم أنا عرضت الكلام ده على 1600 شاب كانوا في محاضرة من 7 محافظات أي. ومن الشباب النابهين الذين يفهمون، فكلهم رفضوا هذا الكلام. فأنتوا بتمثلوا مين بالظبط كده؟ شرعية الانتخابات إيه؟ وبعدين هو الميدان لما أسمع أن هم هيطردوا الشيخ فلان ومش عايزين يدخلوا كذا، الميدان ده أرض مشاع لكل المصريين، فلا يحق لأحد أن يمنع أحدا من الدخول فيه أو الظهور فيه إلا إذا تأكد لديه أنه مفسد أو معربد أو ما شابه ذلك. وبعدين هم عايزين يحجروا على بقية المصريين في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، يفرضون علينا أسماء، هي المسألة بكثرة التكتلات ولا بمن ينتمي؟ يعني الحرية والعدالة ورا منهم في التقديرات اللي بيقولوا 5 مليون، لا أنا بقول 15 مليون، السلفيون زيهم. الشيخ علي جمعة بيقول السلفيون كلهم في مصر 250 ألف، يعني السلفيون والإخوان يشكلون 30 مليون مصري هكذا أزعم، يعني من خلال اللي احنا شايفينه ويعني واستبيانات معينة كده قد تكون، طبعا مش بالضرورة يكون في التنظيم، يعني المؤيد نفسه وكذا، يعني اللي بيشكلوا الحكومة دول على مزاجهم قاعدين في التحرير. هو بقية الشعب جهلة زي ما قالوا في استفتاء 19 مارس ولا ما بيعرفوش يختارهم؟ طب سيبوا الصناديق تحكم بيننا وبينكم. عايز أقول مرة أخرى وفي الختام إن الجهاد السياسي لابد أن يفعل في هذا الوقت. الناس خايفين وبيخوفوهم في الفضائيات، بيخوفوهم البلطجية ومش عارفين وهيعملوا خلي إيه. أنا بقول كل واحد فينا في دايرته ينزل شايل كفنه يقول يانا يا الصوت بتاعي، لأنه من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أنا هذكر بالآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وبدعوا مشايخ الأزهر في كل حي إن يلبسوا العمائم، وأنا هروح أصوت بعمتي ده، يلبسوا العمائم وينزلهم يحثون الناس على النزول للصناديق ويشكلون وجود في الميدان بعمائمهم حتى يلتف حولهم الناس، ونسأل الله أن يكتب أمنا وسلاما لصناديق الانتخابات. أنا إيش بتاع ذا اللي أنت لابسها دي عشان أقلب أزهري كده ولا حاجة؟ دكتور جمراوي. طيب والله أعلم، يعني في مسألتين. مسألة الأولى إن يعني بدعوا في الحياة كل علمائنا الأفاضل والدعاء والمشايخ، كل من يشاور في هذا الأمر، إنه ينهى الناس عن نزول الميدان الآن، وإنه لو يعرف حد من الشباب هناك يدعوهم إلى العودة من الميدان. في الحقيقة لا توجد قضية الآن داخل الميدان، لا توجد قضية الآن واضحة داخل الميدان. الأمر الثاني إن إحنا نحاول الطريق القريب اللي على بعد أيام قليلة هو طريق الإصلاح السياسي التدريجي عن طريق الانتخابات، فننزل إليها بأعداد كبيرة. هذا في حراسة لهذه العملية، حراسة عملية وأبلغ رد على أي دعاوى أخرى لفوضى أو لغيرها. لو الشعب نزل بهذه الأعداد الغفيرة زي ما قلت بعض الأمثلة في بعض النقابات، هذا يكون أبلغ رد للتهدئة وللاستقرار. وفي نفس الوقت لا نهاجم أي شباب لهم رؤية في نزولهم للميدان، نزلوا بالفعل معتصمين بالفعل، يعني نزلوا في الحياة نخوة ودفاعا لكن نقول أي حد يستشار الآن فرجاء أنه لا يعني يحث أي أحد على النزول ولا يرغب أي أحد في البقاء الآن. نعم. الآن ما فيش قضية واضحة داخل الميدان على الإطلاق. شيخ صفوت سؤالين بسرعة. هل الشعب يريد إسقاط الشعب الآن؟ يعني لا بالتأكيد لا. أدي واحد. نمرة اثنين، أسعد جمال أسعد المفكر المسيحي المصري بيقول الكنيسة تقف مع سويرس ضد الإسلاميين، وبيتكلم عن اعتراضه على قوائم الكنيسة المسيحية. وجورج إسحاق رافض نفس الكلام بيقول مش لازم يخش المسيحيين للانتخابات، دول بتوع عبادة وكنيسة ومشافة ذلك. هو أولا الشعب لا يريد إسقاط الشعب، دي مسألة. طب التحرير الميدان والعباسية والتحرير إيه؟ لا لا لا لا إطلاقا. أنا مبارح بقول حضرتك أنا صليت الجمعة في الأزهر، خرجت من الأزهر على ركسي عشان أشوف بتاع أسفين يا ريس، ما لقيتش ولا واحد. لا انا بتكلم على المشهد اللي كان في ميدان العباسيه. انا بحكي لحضرتك اهو، خرجت من ركسي على العباسيه عشان أشوف إيه الوضع. كان موجود عدد موجود، لكن يعني أنا من وجهة نظري لا يتجاوزوا 5000 واحد. أنا أعتبرهم 3000 عشان خطرك. ماشي، ليهم صوت وحق في مصر، من حقهم يعبروا عن رأيهم. نعم، زي ما هم عاوزين، مدام بطرق سلمية ومؤدبة ومحترمة. كويس. ميدان التحرير كان فيه من حوالي 150-200 ألف، من حقهم يعبروا عن رأيهم بطريقة محترمة. كويس. الشعب لا يريد إسقاط الشعب إطلاقا، ده شيء طبيعي جدا إن في ناس بتؤيد المجلس العسكري بطريقة ما، وناس ما بتأيدش المجلس العسكري لكن شايفة ان هو ده الحل المؤقت لحين تسليم السلطة الى مجلس رئاسي. ودي نقطة مهمة. انت من اني الاثنين؟ لا انا لا اؤيد بقاء المجلس العسكري اطلاقا، لكن اؤيد اسقاطه الان. يسقط لا الان؟ ليس اسقاط يا شيخ خالد. انا لا اؤيد ابدا اسقاط المجلس العسكري. يعني ايه اسقاط المجلس العسكري؟ انا اطالب بتسليم المجلس العسكري البلد الى سلطه مدنيه منتخبه في اسرع وقت. لا ده انا قصدي السؤال لحسن، حد يفهمني غلط ويفهمك انت غلط. انا قصدي حضرتك تريد ان يبقى الى 30/6 زي ما وعد وقال ويمشي، ولا عايز يمشي دلوقتي؟ لا ما يمشيش دلوقتي. انا عاوزه تتم انتخابات موجوده، تتم انتخابات برلمانيه وانتخابات رئاسيه باسرع وقت قبل 30/6. نعم. ايه اللي خلينا ل 30/6؟ ليه؟ ما هو بيقول لك ده احنا كان 30/4 وانتوا احنا كنا موافقين على 30/4. لا معلش انا اسف، انا مش موافق على 30/6 دي اطلاقا. لا انت كنت موافق على 30/4. طبعا. يعني الشهرين دول ممكن من وجهه نظرك. من وجهه نظري ليه يبقى؟ ليه على اساس انا كان لو ابني واحد قال لي على فكره دستوريا وشكلا وموضوعا بعد ما تخلص انتخابات مجلس الشعب، وبعدين مش عارف محتاجين بعد كده مجلس الشورى هيخلص كام، قال ده المجلس العسكري عمل يعني مجازفه انه هيخلصها 30/6. يا بالورقه والقلم ما تجيش 30/4 لكن تيجي 30/5. بص حضرتك، بص الورقه والقلم، يعني هي يعني احنا عايزين 30/4 وهو عايز 30/6. لو 30/5 تمشي مش هنتخانق على شهرين. انا يعني اذا كان ليا كلمه، انا بطالب بقول كلمه الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه، برنامج قرار بجدول زمني بتواريخ لنقل السلطة. مسألة ان المشير يطلع يقول انا هسلم السلطة في 30/6 ده كلام لا ينبني عليه عمل. انا عاوز قرار مرسوم يصدر بجدول زمني محدد، يوم كذا انتخابات كذا، يوم كذا هنفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. اكمل طب السؤال الاخير على سؤالك ده، بس مهم قوي. يعني لو اصدر مرسوم ده هيطمنا ولا قلب بقه؟ فبرد اصدر مرسوم وطلع رجع في كلامه. لا لا دي قصه ثانيه بقى. طيب انا بشكر حضراتكم. النقطه قبل النقطه الثانيه الاخرى بعد اذن حضرتك، تعالى تقعد مكاني بقى وكمل. لا سطر واحد. انا اناشد كل المصريين مسلمين ومسيحيين انزلوا الانتخابات. نعم دكتور. وبقول اي مسلم مش هينزل الانتخابات، اي مصري مش هينزل الانتخابات يضلف صوته ياثم. دكتور شهاب ابو زهر، هقول حاجه عن سيدنا عمر سريعا بسرعه في كلمه في سطر خلاص. الا وان الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم وامنائهم، ولم يقم الصغير على الكبير، فاذا قام الصغير على الكبير فقد حصل الشر. وقال النبي عليه الصلاه والسلام بيحسم بقى الروشتة النهائيه، ان امتي لا تجتمع على ضلاله، فاذا رايتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم. شكرا. والسواد الاعظم هيبان في الانتخابات. شكرا جزيلا دكتور شهاب ابو زهد، شكرا دكتور محمد عبد السلام، شكرا جزيلا دكتور محمد هشام راغب، شكرا جزيلا دكتور صفح حجازي، شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الله. للاستفتاء بعد الاحداث الاخيره، هل اصاب بعض الاسلاميين بمشاركتهم في فعاليات التحرير؟ 63% قالوا نعم، 35% قالوا لا، 2% قالوا لا اهتم. طبعا دي استفتاءات فيس، عشان انا بقول لكم يعني مش كل الشعب المصري بيلعب على الفيس كويس. معانا 1777 كومنتس، فسامحوني ان انا ما عرفتش اقرا. اختم كلامي بس باثر عن عبد الله بن عمر في طبقات ابن سعد وفي الحليه بسند صحيح، قال: انما مثلنا في هذه الفتنه كمثل قوم يسيرون على جاده يعرفونها فبينهم كذلك، اذ غشيتهم سحابه وظلمه فاخذ بعضهم يمينا وشمالا فاخطا الطريق، واقمنا حيث ادركنا ذلك حتى اذا جلى الله ذلك عنا فابصرنا طريقنا الاول فعرفناه فاخذنا فيه. انما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على هذا السلطان وعلى هذه الدنيا، ما ابالي الا يكون لي ما يقتل عليه بعضهم بعضا بنعلي هاتين الجرداوين. عشان نخرج من الأزمة دي، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والله العظيم نصيحة واحد، لا سياسة ولا حاجة خالص، عليكم بقيام الليل هذه الأيام، مش من درويش، أنا مش درويش يعني، قيام الليل هذه الأيام، أدعو الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن مصر. أنا بتكلم الوقت في ميدان التحرير يعمل كده، والوقت في ميدان العباسية يعمل كده، والأغلبية الصامتة في البيوت اللي زي حالاتنا تعمل كده. أشوفكم بكرة على خير بمشيئة الله، دمتم في أمان الله.